لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، فمضى ثلثي الشهر وبقيت العشر الأخير، وكل زمن شريف آخره أشرف من أوله، فالليل أشرف من النهار، وآخر الليل هو أشرف أوقات الليل، ثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا جل وعز نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فبقيت زبدة الشهر، وفي هذه العشر الأخير ليلة القدر، وليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر، ولا يعلم مقدار هذه الخيرية إلا الله عز وجل. ورد في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته. كانت الأمم السابقة بيعيشوا بالألف سنة وألف وخمسمائة سنة، وقد عرفنا يعني في القرآن أن عمر دعوة نوح ألف سنة إلا خمسين عاما، عمر الدعوة وليس عمر نوح عليه السلام. ورد في بعض الأثار السابقة أن نوح عليه السلام مر على امرأة تبكي تحت شجرة، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: مات ابن لي صغير. فقال لها: كم عمره؟ قالت: 400 سنة. فقال: إنه بلغني أنه ستأتي أمة أعمارها ما بين 60 إلى 70. فقالت هذه المرأة: لو كنت من هذه الأمة لأخذتها في سجدة. لأنك تسجد 60-70 سنة تأخذها سجود، يعني بالنسبة للأعمار السابقة يعني مدة يسيرة. فأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقل من يجوز ذلك. ولكن الله عز وجل عوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قصر أعمارها، كما في موطأ مالك قال: بلغنا. هذا رواه الإمام مالك بلاغا وليس بالسند المتصل. قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته، وخشي أن لا تدرك يعني من الثواب أو من الفضل ما أدركته الأمم السابقة، يعني مع طول أعمالها، اللي بيعبد ربنا ألف سنة اللي بيعبد 60-70 سنة. قال: فأعطي ليلة القدر خير من ألف شهر. فجعل الله عز وجل هذه الأمة فرص بحيث تكثر يعني أعمالها ويكثر ثوابها. فمن هذه الفرص أن في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان ليلة خير من ألف شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، 83 سنة تقريبا. وأيضا يعني يقولون أن صلاة واحدة يعني في الحرم المكي تعدل صلاة 55 سنة ونصف تقريبا، أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، مما سوى من المساجد إلى المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة. فقالوا يعني 100,000 صلاة يعني صلاة 55 سنة ونصف. فهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه عوضها عن خسر يعني أعمارها بتضاعف ثواب الأعمال، وبأن أوقات وأماكن بتعظم فيها الطاعة. فالذي يجد نفسه يصلي في مكة الصلاة 100,000 صلاة، يعني صار الواحد صلى الصلاة مثلا 100,000 مرة، كم يبذل من الجهد وكم يستغرق من الوقت. ولكن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وأيضا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها ليلة القدر خير من 1,000 شهر. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، فصار يعتكف العشر الأواخر يعني من رمضان. وهي في أشفاعه وأوتاره، هي ليست خاصة بالأوتار، حيث أن الواحد يجي ليلة 22 يريح وليلة 24 يريح، لا هي في الأشفاع والأوتار. وهذا بالاستقراء، يعني كان في سنة قريبة وجدت العلامات في ليلة 26، وأيضا في بعض الأحاديث الصحيحة في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، يعني من آخر الشهر. يعني لو خصمت سبعة أو خمسة أو ثلاثة من آخر الشهر تجد ليلة القدر. وطبعا الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، فيعني هذا أن الليلة قد تأتي في ليلة شفع، ولا يشترط أن تكون في الأوتار، ولكنها في الأوتار أرجى، في الأوتار أرجى، وفي السبع الأواخر أرجى، وفي ليلة 27 أرجى. وطبعا مختلف في تعيين الليلة، فالراجح أنها تتنقل، يعني في يعني الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، ولكنها ترتجى يعني في ليالي معينة زي ليلة 27، ليلة 25، ليلة 23، ليلة 21. في السنة أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في ماء وطين، فصبح يعني صبح 21 وقد أمطرت السماء وسجد في ماء وطين. فنقول يعني هذه فرص يعني جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فضله ومن كرمه، زي ما جعل قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وصلاة العشاء تعدل نصف قيام الليل، وصلاة الفجر تعدل نصف الآخر أو الليل كله. فنقول إن الله جل شرع لنا من الأعمال ومن الأوقات الشريفة ومن الأزمنة الشريفة ما يكثر يعني في ثواب الأعمال، وإحنا في نعمة يعني قد نغفل عنها. يعني الناس دايما بتحس بالنعم الحسية، يأكل أكلة كويسة مثلا، أو يلبس ثوب جديد، أو يركب سيارة جديدة مثلا، بيستشعر هذه نعمة. ولكن يعني هناك نعم لا يستشعرها كثير من الناس، وقد قال الحسن البصري: ومن لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. اللي مش شايف نعم ربنا عز وجل عليه إلا في طعام والشراب فقد قل علمه وحضر عذابه. فطبعا نعمة الهداية للإسلام، نعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، كان يمكن أن تكون من الخوارج، يمكن أن تكون من الشيعة، من المعتزلة، من الجهمية، من القدرية، من هذه الفرق النارية الضالة، ولكن الله عز وجل هداك للإسلام وهداك لمنهج أهل السنة والجماعة. نعمة التوفيق للطاعات، أيضا نعمة الوقت من النعمة التي يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون الذي أضاع حظه، يعني واحد عنده سيارة تساوي 100,000 باعها ب50,000 يبقى مغبون، واحد اشترى سيارة دفع فيها 100,000 ويتساوي 50,000 فهو مغبون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس جميعا مغبونين يعني في نعمتين لا يعرفون قدرهما، وهما الصحة والفراغ. يعني وقت الشباب ووقت الصحة ووقت الفتوة، هذا يسأل عنه العبد خاص، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، أنه يستغل وقت الشباب والصحة والقوة والفتوة في طاعة الله عز وجل، خلاف اللي لما تكبر سنه ولما عنده 60-70 سنة يبدأ يتعبد لحد. طبعا يعني العمل بالخواتيم، ولكن الذي نشأ في طاعة الله والذي بذل شبابه في طاعة الله عز وجل في الشك أن هذه نعمة عظيمة، والموفق من وفقه الله عز وجل. وقيمة الحياة الدنيا في الإيمان والعمل الصالح، وإحنا دايما بنستشعر النعمة عند فقدها. طول ما الواحد في صحة ويذهب ويجي ويتحرك مش حاسس بنعمة الصحة، لو مكس أسبوع في البيت أو شهر في البيت مريضا يستشعر أن الصحة فعلا نعمة. لو واحد ابتلي بالسجن، نسأل الله تعالى العافية لكل المسجونين يعني ظلما، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين، يستشعر نعمة الحرية، أنه بيقدر يتحرك يروح أي مكان يريده، أنه يكون محبوس في مكان لا يستطيع أن يتحرك. فأيضا نعمة الحياة يستشعرها الإنسان عندما يفقدها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مش عايز يرجع عشان زوجته، ولا عايز يرجع عشان وظيفته، ولا عايز يرجع عشان المال الذي جمعه، ولا من أجل أصدقائه وأحبابه، يريد أن يعود من أجل أن يعمل بالأعمال الصالحة. كلما عين أمر من أمور الآخرة يتذكر فقد هذه النعمة، نعمة الحياة، ويتمنى لو رجع إلى الدنيا من أجل أن يعمل بطاعة الله عز وجل. وقال عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الناس الملحدة والناس اللي بتنكر وجود الله عز وجل ويفتكروا أنهم عقلاء وهم أغبى الناس، يعني لو واحد جاء لنا المسجد ده لو سقط ما حدش يقدر يقيمه، هنقول له الذي خلقه المرة الأولى قادر على أن يقيمه، أو يقول المسجد ده اتبنى كده صدفة، كان في أرض فاضية وجاته كده ترص عمل جدران وجاء حديد عمل كده أعمدة وجاء عليه أسمنت وجات لمض اتلزقت في السقف ومراوح، هنقول له لا ده كلام مجانين، لأن لابد في مقاول أو في مهندس بنى هذا المسجد. نحن لم نرى وقد نكون لا نعرفه، ولكن من لازم وجود الصنعة وجود الصانع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل سوف يتأكدون تماما ويؤمنون يقينا بوجود الله عز وجل وبأن الله عز وجل هو الخالق، ولكن للأسف في وقت لا يستطيعون يعني أن يعملوا شيئا ولا ينفعهم هذا الإيمان، ولا يرجعون إلى الدنيا من أجل أن يعملوا بطاعة الله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو رجعتنا نعمل صالح، مشكلة أنه مش يرجعوا، فيمكن يرجع إلى الدنيا مرة يعني ثانية، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يذكرهم الله عز وجل بالنعمة العظيمة، نعمة العمر ونعمة الوقت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو المنذر، وقيل النذير هو الشيب، وقيل النذير يعني هو المرض. فنقول إن قيمة الدنيا وقيمة الحياة الدنيا في الإيمان والعمل الصالح. نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. لو شفت الفرصة العمل في الدنيا تلاقي 15 سنة 20 سنة، لأن الفترة في الطفولة قبل أن يبلغ، وهي فترة يشترك فيها كل الناس في الأكل والشرب والنوم والمباحات. تجد أن الفترة تجد في عمر إنسان كله حوالي 15 20 سنة 30 سنة بكثير هي التي يعني اجتهد فيها أهل الإيمان ففازوا بالخلود في جنة الله عز وجل، والتي يعني ضيعها يعني أهل الخسران فكانت عاقبتهم النار. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فنعمة الدار الدنيا كانت المؤمن، وذلك أنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئست الدار الدنيا كانت الكافر والمنافق، وذلك أنه أضاع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار. فنقول نعمة الحياة، نحن ما زلنا أحياء، وأهل القبور لا يستطيعون أن يحيوا العشر الأخير من رمضان، لا يستطيعون أن يخرجوا للعمرة كما خرج بعض إخواننا، لا يستطيعون أن يتصدقوا أو يدعوا الله عز وجل. الآن ترفع إيدك تدعي، بتتوب إلى الله عز وجل، تستغفر، تجتهد في الإيمان والعمل الصالح، كل هذه أبواب مفتوحة لأهل الحياة، ولكن الذين ماتوا انغلقت عنهم هذه الأبواب. فده إشارة سريعة لنعمة الحياة ونعمة الوقت ونعمة العمر. فينبغي أن نستغل هذه العشر الأخير من رمضان في طاعة الله عز وجل، وصوموا صيام مودع، وصلوا صلاة مودع، واقرأوا القرآن قراءة مودع، لأن الإنسان لا يدري هل بقي يعني من عمره فرصة جديدة للطاعة وفرصة جديدة للمغفرة. أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه العشر الأخير، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم سائر المسلمين الطاعات، وأن يختم لنا رمضان بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.